الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الامام مسلم رحمه الله والترجمة النووي رحمه الله تبارك وتعالى: باب التحريم بين الشبهة التمييز. هذا قرينا. باب ثبوت. اقول قرينا هذا الا بعده. باب. ايه باب ثبوت خيار المجلس. بس. خيار المجلس للمتبايعين. اي اي. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك النافي عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان كل واحد بما في الخيار على صاحبه ما لم يتفرقا الا بيع الخيار. قال حدثنا زهير بن حكيم ومحمد بن مسلم قال حدثنا يحيى وقال الحسان حاول الاسناد قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن شيخ حاول الاسناد قال حدثنا ابن عبيد قال حدثنا ابي كل من عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاول الاسناد قال حدثني زهير بن حرب علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل حاول الاسناد قال حدثنا ابو ربيع وابو حامد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد جميعا عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاول الاسناد قال حدثنا ابن مسنى وابن ابي عمر قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد حاول الاسناد قال حدثنا ابو رافي قال حدثنا ابو ابي هذيل قال اخبرنا ابن طهاب كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم عن ابن مالك عن نافع قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث حاول الاسناد قال حدثنا محمد بن رقح قال اخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي عن ابي عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا او يخير احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وان تفرقا بعد ان تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. قال وحدثني زهير بن حرب وابن ابي عمر كلاهما عن سفيان قال زهير قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج قال أملى علي نافع سمع عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيع ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب. زاد ابن أبي عمر في روايته قال نافع: فكان إذا بايع رجلا فأراد أن يقيله قام فمشى هنيئا ثم رجع إليه. قال حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب قتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله شو شعرنا هنا بيعين لا بيع بينهما هناك قوم لا شو شعرنا نحن نقرأ درسنا أي يلا. قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حول الإسناد قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محرق بركة بيعهما. قال حدثنا عمرو بن علي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا همام عن أبي التياح قال سمعت عبد الله بن الحارث يحدث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال مسلم بن الحجاج ولد حكيم بن حزام في جوف الكعبة وعاش 120 سنة. باب ما يحكى في البيع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي: باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين. باب ثبوت خيار المجلس. ما معنى الخيار؟ خيار معناه يعني إمضاء أحد الأمرين إما البيع وإما فسخ البيع. رجل يشتري يجي إلى دكان أو إلى صاحب سلعة يقول له هذه السلعة بكم؟ يقول له بعشرة. خلاص لما قال له بعشرة بعد ما قال له خلاص باعه يقول بطلت ما دام هو إيه أمامه ها ما تفرق ها ما اشترى مثلا شيء بآلاف أو بملايين حتى ها ما دام هو معاه في المجلس له أن يبطل البيع. يقول أنا بطلت ما أبغى أشتري ما يلزم يقول له يلزمه إلا اشتري ها أبدا ها هذا معناه باب ثبوت خيار المجلس. فين المجلس؟ يعني في أمام دكانه أو أمام مجلسه أو أمام محل ما تم البيع فيه، في شارع أو في دكان أو في بيت أو في أي مكان. فإذا كان مثلا في بيت، إذا هو قام وراح بعيد خلاص انتهى تم البيع. إذا كان هو في أعلى ونزل إلى الأسفل تم البيع. المجلس للمتبايعين، للمتبايعين ما عندنا، هذا يسمى مثنى تغليب، يسمى مثنى تغليب، لأنه عندنا بائع ومشتري، ما عندنا بائعين، بائع ومشتري، وهذا يسمى في اللغة العربية تغليبا. زي الأبوان، أبوان إيه؟ مثال لإيه؟ للأب والأم. العمران لإيه؟ لأبي بكر وعمر، نعم. هذا القمران للشمس والقمر، فهذا معناه للمتبايعين. البائع والبائعين يعني بائع ومشتري، فيسبب ثبوت ايه؟ خيار. الخيار هو ايه؟ امضاء احد الامرين، اما البيع واما الفسخ. وهناك في كتب الفقه كثير، يعني الخيار، خيار المجلس، خيار مثلا خيار العيب، خيار يعني اشياء كثيره، لكن هنا ذكر. وهي تقريبا هذا الذي في الحديث هو يجمع الخيارات الباقيه تقريبا، خيار التجليس، خيار البيع، خيار المجلس. ففي هناك اشياء كثيره. فهنا باب ثبوت خيار المجلس، باب انه ثبت في احاديث رسول الله ثبوت خيار المجلس. انسان يشتري سلعه من شخص ما وقبل ان يفرقه البطل، ليس له ان يقول له لا خلاص انا بعتك ولازم تسلم المبلغ ولازم تاخذ السلعه ابدا. اما اذا ذهب عن الدكان او ذهب عن ثم بعد ذلك فله يرجع له يقول له انا ما الله ما اقدر اشتري اقيلني، اما البيع قد ثبت أقيلني، فإذا رضي يقيله، أما أن أقال مسلما أقاله مع سراتها، أما فالبيع قد ثبت. إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث الذي ساقها الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان كل واحد منهما بالخيار على صحيح ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. قال البيعان، قلنا البيعان هذا مثنى تغليب، يعني بائع ومشتري، لأنه ما عندنا بايعان، إنما عندنا بائع واحد والآخر يسمى إيه؟ مشتري. ولكن جاء في الأحاديث الصحيحة البيعان. البيعان هذا مثنى تغليب في اللغة العربية يسمى هكذا، ومن ذلك الأبوان للأبي والأم، ومن ذلك كذلك العمران لأبي بكر وعمر، وكذلك مثل ذلك مثلا القمران للشمس والقمر. فهذا معنى البيعان، كل واحد منهما بالخيار. ايش معنى بالخيار؟ امضاء البيع او فسخ، او النظر في البيع، هذا يثبته او ايه او يبطله، على صاحبه، على صاحبه يعني البائع والمشتري، ما لم يتفرق. التفرق باي شيء؟ اصح الاقوال انه بالابدان. هناك من العلماء من يقول التفرق بايه، نعم يعني التفرق بالاقوال، وهذا ليس بصحيح. التفرق بالأبدان، يكون عنده قاعد في الدكان يروح بعيد هناك خلاص، إذا راح هناك تم البيع. وبعضهم قال إيه يعني بالأقوال، وهذا تقريبا فيه بعض العلماء قاله، ولكن الصحيح على عكسه. قال ما لم يتفرق إلا بيع الخيار. بيع الخيار يقول له أنا هذه السلعة مثلا اشترى منه سيارة، يقول له أنا أسافر بها إلى جدة وأرجع، شوف صح ولا لا، فيروح إلى جدة ويرجع، نعم، أو يوريها لأبي أو لأمي، أو مثلا سيارة وديها للمهندس يشوفها ويكشف عليها، ثلاثة أيام، يومين، أربع أيام، شهر. فهذا الخيار. فإذا بعد الخيار مدة ثلاثة أيام، بعد ثلاثة أيام يجي يقول له أنا تمينا البيع أو لم يتم البيع. فهذا معناه تقريبا إيه الذي بالخيار. والخيار كثير يعني هنا، وهذا يدخل فيه يعني خيار المجلس، ويخرج خيار مدة معينة يومين أو ثلاثة، وخيار كذلك التدليس، نعم، والغش، نعم، وإلى غير ذلك، كله يدخل تحت هذا الحديث. والعلماء اختلفوا، والمراد إيه التفرق؟ التفرق بإيه؟ بالأبدان، لا التفرق بالأقوال، هذا هو أصح الأقوال. وقد ذكر بعض العلماء في هذا، نقرأ ما ذكره الإمام النووي في هذا، قوله صلى الله عليه وسلم البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرق إلا بيع الخيار. هذا الحديث دليل لثبوت خيار المجلس لكل واحد من المتبايعين بعد انعقاد البيع حتى يتفرق من ذلك المجلس بأبدانهما، بأبدانهما لا بأقوالهما. وبهذا قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وممن قال به علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وأبو برزة الأسلم وطاووس وسعيد بن مسيب وعطاء وشريح القاضي والحسن البصري والشعبي والزهري والأوزاعي وابن أبي ذئب وسفيان بن عيينة والشافعي وابن المبارك وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وأبو عبيد والبخاري وسائر المحدثين. وآخرون قال أبو حنيفة ومالك لا يثبت خيار المجلس بل يلزم البيع بنفس الإيجاب. وهذا تقريبا أنا أعرف يعني أبو حنيفة يقول هذا. ومنهم من يقول بالأقوال وهذا الظاهر أنه من الجماعة اللي يقول بالأقوال. ولكن مالك إلا أعرف أنا اللي بر علينا كأنه يقول بإيه نعم كذلك بإيه بالأبدال. لكن هنا وبيحصل يعني من العلماء في بعض المسائل يعني مسائل علمية ما أخواننا يتذكرها يعني إيش يقول مالك في هذا الخيار خيار الأبدال ولا خيار المجلس لأنه كان مر علينا إنه خيار إيه يعني الأبدان إذا تفرق. لكن هنا يقول هنا بس ما قال الأبدان قال يعني إذا تبايعوا تم البيع خلاص وعلى كل حال بل يلزم البيع بنفس الإيجاب والقبول. يلزم البيع يعني اشتريت خلاص بيعت خلاص هذا ما في. وبه قال ربيعة وحكي عن النخع وهو رواية عن الثوري وهذه الأحاديث صحيحة ترد على هؤلاء وليس لهم عنها جواب صحيح والصواب ثبوته كما قاله الجمهور والله أعلم. هذا هو تقريبا الخيار خيار المجلس هذا ثابت لكن إيه بالتفرق بإيه بالأبدان إلا بيع الخيار ففيه ثلاثة أقوال ذكرها أصحابنا وغيرهم من العلماء. أصحوا أن المراد التخيير بعد تمام العقد قبل مفارقة المجلس وتقدير يثبت لهم الخيار ما لم يتفرق إلا أن يتخايرا في المجلس يقول له لا بعد ثلاثة أيام يتم البيع بعد يوم بعد يومين بعد ساعة بعد أنا أشاور أبي أشاور أمي أشاور أخي أشاور مثلا اشتري قماش لزوجته أو لبنته أو هذا يأخذ إيه يروح يشاورهم ثم بعد ذلك أنا. القول الثاني معناه أنه لا إلا بيع شرط فيه خيار الشرط ثلاثة أيام أو دونها وهذا يسمى خيار الشرط وخيار التجليس وكثير يعني خصوصا في بعض الكتب في الفقه موجودة. فلا ينقضي الخيار فيه بالمفارقة بل يبقى حتى تنقضي المدة المشروطة. والثالث معناه إلا بيع شرط فيه أن الخيار لهما في المجلس فيلزم البيع بنفس البيع ولا يكون فيه خيار. وهذا تأويل من يصحح البيع على هذا الوجه. والأصح عند أصحابنا بطلانه بهذا الشرط فهذا تنقيح الخلاف في تفسير هذا الحديث. واتفق أصحابنا والمراد أصحابنا يعني المتبذلين مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لأن الإمام النووي شافعي المذهب وعنده معرفة في مذهب الإمام الشافعي أكثر من غيره على ترجيح القول الأول هو المنصوص للشافعي ونقلوه عنه وأبطل كثير منهم ما سواه وغلطوا قائلة وممن رجحوا من المحدثين البيهقي. والبيهقي أحد تلامذة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ثم بسط دلائله وبين ضعف ما يعارض ثم قال وذهب كثير من العلماء إلى تضعيف الأثر المنقول عن عمر رضي الله تعالى البيع صفقة أو خيار وأن البيع لا يجوز فيه شرط قطع الخيار ولكن هذا ضعيف. فإذا كان ضعيف وهذه أحاديث في البخاري وهذا قول لعمر والقول لعمر ما ثبت. ودائما إذا جاء كلام الرسول لا يقبل أي كلام حتى لو كان الصحابي رضي الله تعالى عنه فإذا جاء الحديث خلاص ولذلك يعني جاء القرآن إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وهذا هو الواجب. ومن فسره وممن قال بتصحيح هذا أبو عيسى الترمذي صاحب جامع الترمذي الذي هو كتاب يعني من أحسن كتب الحديث تقريبا جامع الترمذي لأنه شارح نفسه بنفسه يعني يمتاز يعني بشيء يعني لا يمتاز به وأنه هو يعني يذكر الأحاديث ثم يذكر كلام العلماء ثم يذكر كلام الصحابة وشيء يعني مرة يعني تقريبا يعني لو واحد يأخذ صحيحة جامع الترمذي ويقرأ على العوام في الشارع يعني يمكن يفهموا 50 منه بس بالقراءة بس يعني شيء مرة بعض الأحاديث فيها يبغى لها أبدا يعني لأنه يجيب يرويق عدة مرات ويجيب كذا وقال فلان وقال سفيان وقال كذا وقال كذا. فهو كتاب يعني عظيم تقريبا وإن كان فيه يوجد فيه أحاديث ضعيفة يعني فيه أحاديث ضعيفة يعني ما هو زي صحيح البخاري في الأحاديث ولا هو زي صحيح مسلم لا إنما فيه أشياء ولكن هو تقريبا من إيه من الأحاديث الذي يعني هذا. ونسأل الله إذا عشنا إن شاء الله أن نقرأه بعد يعني بعد صحيح المسلم لأنه كان مر علينا أن نقرأ البخاري وهذا فنقرأ فيه لأنه مفيد جدا يعني حقيقة. وهذا التفسير عن الثوري والأوزاعي وابن عيينة وعبد الله بن الحسن العنبري والشافعي وإسحاق بن راهوي والله أعلم. قول إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق وكان جميعا أو يخير أحدهما، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. قد وجب البيع ومعنى أحدهما الآخر أن يقول له اختر إمضاء البيع، فإذا اختار وجب البيع أي لزم وهم برم، فإن خير أحدهما الآخر فسكت لم ينقطع خيار الساكت، وفي انقطاع خيار القائل وجهان، يعني إذا سكت خلاص. فهذا تقريبا هو الأحاديث، والحديث هو واحد، كل الأحاديث ذكرها هو في خيار، وهو تقريبا يعني عن الصحابي ابن عمر ولا بعده كمان نافع، فالأحاديث هي كلها. فلذلك ذكر بعد ذلك صار إيه يحول، قال وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان حول الإسناد، وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حول الإسناد، وقال حدثنا ابن نمير حدثنا أبي كلهم عن عبيد الله عن نافع وهو ابن عبد الله بن عمر عن ابن عمر عن النبي رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك حديث الرابع حدثنا زهير بن حرب وعلي بن يعني مشايخ مين الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل حول الإسناد، وقال حدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد وهو ابن زيد جميعا عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيش هو الحديث؟ هو البيعان بالخيار، نعم، على يعني البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرق إلا بيع الخيار، يعني هذا هو متن الحديث، وهو جاب السند والحديث هو الحديث، وهو قال البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرق إلا بيع الخيار. وقال حدثنا حماد وهو ابن زيد جميعا عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. برضو كذلك قال وحول الإسناد، وقال حدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا قال سمعته يحيى ابن سعيد حول الإسناد، وقال حدثنا ابن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك عن نافع. الحديث هو البيعان بالخيار ما لم يتفرق بأبدان. عن نافع قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس وهو ليس بن سعد قال وحول الإسناد، وقال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله أنه قال إذا تبايع الرجلان، ولا مفهوم للرجلان، يعني دائما يجي مرات الرجلان فلا مفهوم، يعني كذلك المرأتان يعني ما مفهوم. واحد يقول لا الرسول قال الرجلان، الأحكام فيكم كل الأحكام التي تجي للرجال يعني النساء معهم، أقيموا الصلاة لو ما جاءت وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة كان يدخلنا النساء، لكن الله أتى هنا قال وأقيموا الصلاة راح قال لهما أقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله، لو ما جاءت هذه الآيات ثم داخلين فيها. وكذلك هنا نعم الرجلان لا مفهوم للرجلان، الرجلان أو المرأتان أو الرجال أو غير ذلك، فكل واحد منهما بالخيار. إيش معنى الخيار؟ يعني إمضاء البيع أو فسخ البيع ما لم يتفرق. التفرق بأي شيء؟ بالأبدان لا بالأقوال، هذا هو صح الأقوال. وهناك من العلماء وكان جميعا يعني في مكان واحد، أمام الدكان في الغرفة الذي باع فيها في المعرض الذي باع واشتروا فيها في المكان في الشارع، هذا تقريبا يكون إيه هو. فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، يعني قال له إيه لك خيار مثلا ساعة، لك خيار يومين، لك خيار شهر، لك هذا فقد وجب. وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. والتفرق قلنا بالأبدان لا بالأقوال كما يقول يعني بعض العلماء. وذكر هنا وقال وكان ابن عمر إذا بايع رجل فأراد أن يقيله قام فمشى هنيئة ثم رجع، هكذا هو في بعض الأصول هنيئة بتشديد الياء غير مهموز، وفي بعضها هنيئة بتخفيفها، يعني إذا أراد يبطل البيع. وقال إذا تبايع المتبايعان، إن المتبايعان برضو إيه؟ يعني البائع والمشتري، مسنى تغليبا في اللغة العربية بالبيع، فكل واحد منهما بالخيار من بيع ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار، والخيار له أنواع كثيرة، ولكن منها خيار المجلس وخيار الشرط وخيار التدريس وخيار كذلك مثلا أمثال ذلك كثير، يعني كتب الحبيب يذكر أشياء. فأراد أن لا يقيل قام فمشى هنيئة ثم رجع إليهما. فقد وجب. زاد ابن عمر وفي رواية قال نافع فكان إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله نعم قام فمشى هنايا يعني أبعد عنه ثم رجع إليه. وقال وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أبي أيوب ابن أيوب وقتيبة بن حجر قال يحيى ابن يحيى أخبرنا. وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرق إلا بيع الخيار كل بيعين يعني لا بيع بينهما يعني البيع لا يثبت حتى يتفرق بإيه بالأبدان لا بالأقوال إلا بيع الخيار. أما بيع الخيار فهذا ثابت خيار خيار يوم خيار يومين خيار ثلاثة أيام خيار شهر مثلا أودي هذه البضاعة لأبي أو لأمي أو لهذا أو مثلا في عهدنا سيارة أو غير ذلك يذهب بها للمهندس أو يسافر بها إلى مكة أو إلى جدة ثم يردها إليه وهذا تقريبا ليس بينهما ثم ذكر قال وحدثنا محمد بن مسنة وحدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة وحدثنا عمرو بن أبي علي حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا وكلهم أئمة كبار يعني كلهم ثقات يعني ما يحتاج له يعني نعرفهم ولا شيء حدثنا شعبة هذا أمير المؤمنين في حديث عن قتادة بن دعامة السدوسي عن أبي الجرير عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله قال البيعان بالخيار برضو البيعان معنى البائع والمشتري ما لم يتفرقا فإن صدق يعني كل واحد صدق في السلعة ما فيها من عيب بينه وكذلك المشتري الشيء الثمن اللي يبغى يدفعه والثمن مو لازم يعني كما يظن بعض الناس العوام لازم يكون فلوس يعني يعطي له تمر ياخذ بر يعطي له دخن ياخذ ذرة يعطي له الان في عصرنا يعني اشياء يعني اشياء أقمشة او فرش او غير ذلك يعني الثمن والمسمى هذا معناه يعني ايش المهم. فان صدق يعني صدق البائع فيما في سلعته من عيب او من كذا وصدق المشتري فيما في في الثمن كذلك اذا فيه شيء يبينه له قال فان صدق نعم وبين ما في كل واحد من السلعه ومن الثمن بورك لهما في بيعهما جعلت البركه في بيعهما. وقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على البيع وقد جاء في احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كل شيء عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. البيع المبرور ايش هو البيع المبرور؟ البيع الذي ليس فيه لا احلاف والله عشان خاطرك بعتك وأن هذه السلع أعطي فيها 10 وأنا أبيعك هي بـ8 وكذاب. بعد ذلك يأخذ 10 بعدين رب 10 هذه تيجي لها مصائب تروح أبدا لأجل الكذب هذا يقول له عشان خاطرك وما شافه إلا يوم هذه الساعة يعني فين خاطره يصير فأشياء. فهذا هو يعني الناس يبيعوا ويشتروا لكن أبدا ما في فائدة يعني بل يبيعوا ويشتري تجده مديون يعني يعني وكثيرا يعني مثلا أصحاب المعارض هذول معارض السيارة يعني حقيقة في بعضهم لو 30 سنة أو 40 سنة لو فتشنا عليه وجدناه مديون إلى رأسه يعني من الديون. ليه؟ لأنه كله كذب في كذب يعني وكذلك يعني في البيع والشراء كذلك يشتري الإنسان يعني سلعة من السوق مثلا سمن يشتري تمر فوقه شكل وتحته شكل تنكة يعني ما يعني فهذا هو يعني بخلاف الرسول قال يعني كل بيع مبرور ما في أحسن منه. البيع المبرور البيع ليس فيه كذب ولذلك إذا واحد صادق أبدا تشوفه إن شاء الله سنة يبيع ويشتري مثلا يكسب ويزداد مال ويزداد وناس آخرين أبدا يبيع من هنا ويشتري من هنا ما في. ليه؟ لأنه هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بد أن يقع تماما البيع المبرور هذا هو الذي فيه البيع. وأما البيع الثاني الذي فيه الغش وفيه هذا فأبدا يعني مثلا واحد مثلا يعني يبيع سيارة يقول له سكر في موية سكر في موية معناه إيه؟ يعني كناية عن كوم من الحديد كوم من الحديد وهذا يشتريها وبعدين يوديها هناك قدام بيته يمكن يدفوها تيجي بعدين ما تتحرك مكانها وكان أنا سمعت يعني مرة زمان الهزاع هذا يقول يعني عشان هو يعالج هذه المشاكل في الإذاعة يقول إنه اشترى سيارة من هذه السيارات اللي يعني سكر في موية ولما جابها إلى البيت هناك يعني صارت الزوجة تضحك عليه قال أنت اشتريت كوم من الحديد طيب ما تتحرك ما تقوم من مكانها خرب عليه يقول فخسارة يعني فهذا ما يصح يعني لازم إيه اللي بغي يشتريها يشوفها يوديها للمهندس يكشف عليها بعدين ذلك يشتريها. بدل ما يشتريها بألفين ريال يشتريها بخمسة آلاف ريال. وهكذا. فلذلك هذه الأشياء قالوا في بيعهما وإن كذب، يعني كذب البائع وكذب المشتري. البائع يقول سلعة أنها ممتازة وأنها، وكذلك الثاني وكتم، كل واحد كتم ما في إيه في سلعة من البيع وما في الثمن من البيع من يعني من الغش ومن الخيانة. محق بركة بيعهما، تمحق بركة بيعهما ولا يستفيد شيئا من ذلك. بيّن كل واحد صاحب ما يحتاج إلى بيانه من عيب ونحي في السلعة والثمن وصدق في ذلك. وفي الأخبار بالثمن وما يتعلق بالعوضين، ومعنى محقت بركة بيعهما. وهذا تقريبا ثم ذكر باب من يخضع في البيع، يعني حكما يخضع في البيع. يخضع في البيع يعني السلعة التي بعشرة يروح يشتريها هو بعشرين، ما يعرف البيع عشرة. وهذا الرجل اللي ذكر عنه الحديث رجل يعني يخضع في البيع وعقليته ضعيفة شوية. والسبب في ذلك بين الصحابة أنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حضر بعض الغزوات وضرب على رأسه مأمومة، ثم بعد ذلك صار فيه ضعف عقلية وهو ألدغ كمان ألدغ. فلذلك يعني كان يعني يخضع في البيع. فقال له الرسول قل لا خلابة، أي واحد تشتري منه سلعة قل لا خلابة. فإذا تبين إنه يعني السلعة الذي بعشرة باعه بعشرين أو بخمسة عشر يرد عليه، ما يرضى يشتكي للحاكم. يعني في عهد هو في عهد رسول الله يشتكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يرد له فلوسه. يشتكي لأبي بكر الصديق في عهد كذلك وكذلك وكذلك. الآن في عصرنا هذا إذا كان إنسان وقد قيل له يعني اترك البيع لا تشتري ولا تبيع، قال ما يقدر ويبغى يحب يبيع ويشتري خلاص. فهذا معناه يعني من يخضع في البيع. ايش يخضع في البيع؟ يشتري بضاعة ويشتري سلعة ويقول لا خلابة. فإذا قال لا خلابة ثم تبين أنهم غشوه وأن السلعة هذه ما تسوى هذا المبلغ فيردها، نعم، ويأخذ فلوس. ما رضي يشتكي للحاكم الشرعي في عهد، لأنه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر اسمه أنه هذا الرجل هو حبان ابن منقذ ابن عمرو الأنصاري، صحابي من أصحابه وعاش يعني مدة طويلة من العمر وحضر بعض الغزوات ثم ضرب على رأسه، ومعلوم الضرب على الرأس هذا يؤثر. وكذلك ألدغ، فلذلك كان يقول لا خلابة، ما يقدر يقول لا خلابة، يقول لا خلابة. وهذا فالحروب معه، ومعلوم الألدغ كثير حروب ما يقدر ينطق بها، ما ينطق بها. ايش الدليل على ذلك؟ هذا الحديث الذي ساقه الامام مسلم رحمه الله تعالى، قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن ابي ايوب وخطيبة وابن حجر قال يحيى ابن يحيى اخبرنا، وقال الاخرون حدثنا. ولا فرق بين حدثنا واخبرنا وسمعت، كل واحد او ان فلان اخبرني كذا، كل واحد بمعنى واحد. حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار انه سمع ابن عمر يقول ذكر رجل لرسول انه يخضع في البيوع. ذكر رجل، والرجل هذا هو حبان ابن منقذ ابن عمرو الأنصاري، هذا هو الرجل، وهو صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يخضع يعني السلع الذي عشرة يبيعه. فقال رسول الله من بايعت فقل لا خلابة، أي واحد بايع يقول لا خلابة. فإذا حصل إنه يعني غشه وأخذ منه ما يستحق فيرد ذلك البيع ويأخذ فلوسه ودراهمه. فكان إذا بايع يقول لا خيابة لأنه ألدغ، يعني ما يقدر ينطق بالباء لأنه ألدغ. وقوله صلى الله عليه وسلم فقل لا خلابة، قال هو بخائب معجمة مكسورة وتخفيف اللام وبالباء الموحدة. وقوله كان إذا بايع قال لا خباية لأنه ألدغ لا يقدر ينطق ببعض الحروف، ومعروف أن كثير الألدغ يعني بعضهم ما ينطق بالراء. ويكفي ذلك يعني المعتزل الكبير هذا كان يعني عالم وعظيم جدا في هذا، ومع ذلك كان لا ينطق بالدال. حتى يجوا بعض الشباب يقولون انت اقرأ لنا سورة براءة، ومعلوم براءة في اول السورة هذه كلها كمرة، فهو من عفرته ومن معرفته للغة العربية يغير القرآن عشان لا يضحكوا عليه. يقول قال لهم بعد من الله ونبيه إلى الوثنيين، لأنه براءة في هذا من الله ورسوله المشركين، يعني يقرأ لهم سطرين ثلاثة أسطر من مخه سطرين ثلاثة أسطر يشيل كل الراءات الموجودة. ويجيب ايه حروف تانية عشان لا يضحكوا عليه الشباب، لانه ما وكثير هذا معروف يعني كثير من الناس يعني الراء هذه صعبة على، وناس لا يعني فيهم عجمة كذلك ما يقدر ينطق بالظاء والذال والثاء ابدا، حروف اللسوية هذه ما يقدر ينطق بها ورأينا يعني بعض كذلك يعني حتى القاف يعني القاف ما يقدر ينطق بها، وهذه اشياء يبغى لها تعليم وما يحتاج يعني اكثر الناس ما شاء الله يعني الفصحاء يعني بلغة يعني مصريين علماء ما يحتاج ابدا يقول لك ظالم، لكن لما يقرأ القرآن يقرأ تمام، ظالم ما يصير يعني لازم يقول ظالم وكذلك حروف اللسوية فكان يجب يعني خصوصا المتعلمين والمثقفين والعلماء لازم يتكلم باللغة العربية الفصحى ويؤدوا كل حرف وإذا كان مثلا درس للعامة لا بأس يعني درس للعامة أو للطلاب الصغار، ولكن الأحسن هو حتى اللغة العربية يعني مدرس في الابتدائي يتكلم باللغة العربية الفصحى وهذا الواجب لأن اللغة العربية هي فيها، أما يتكلم باللفظ العام تقريبا وهذا تقريبا يعني، ونحن الآن يعني رأينا يعني في المملكة العربية السعودية حقيقة صيرنا أحسن من إيه يعني من بعض المصريين الدكاترة يعني المتخرجين الآن من الجامعات ما شاء الله يتكلم يعني لقب باللغة العربية، المرفوع مرفوع والمنصوب منصوب والمجرور مجرور وحروف اللسوية ينطق بها، وهذول لا ليه لأنه إيه، وأما الحكام وأسأل وزارات ولا هذا ما لنا شغل فيه، لكن كلام العلماء وطلبة العلم فلذلك والإنسان الألدق الحروف اللي هذه ما يقدر عليه إيش يسوي ما يقدر قال في جميع النسخ وبعضهم لا خيانة يعني كده هو يقول لا خلابة لكن بالنون، قال وهو وقد وقع في بعض الروايات في غير مسلم خذابة لأنه ما في ألدخ بالذال المعجم والصواب الأول، وكان الرجل ألدخ ألدخ يعني ألدخ، فكان يقول هكذا ولا يمكن أن يقول لا خلابة، ومعنى لا خلابة أي لا خديعة أي لا تحل لك خديعتي أو لا يلزمني خديعتك، وهذا الرجل هو حبان بفتح الحاء والباء والموحدة ابن منقذ ابن عمرو الأنصاري والد يحيى بن واسع بن حبان شهد أحدا، وقيل بل هو والده منقذ بن عمرو، وكان قد بلغ 130 سنة والناس وقد كان شج في بعض مغازيهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض الحصون بحجر فأصابته في رأسه مأمومة فتغير بها لسانه، وهذا كثير نحن نرى الآن يعني بعض الناس يسقط من مكان أو في سيارة يصدم ويقعد شهرين ثلاثة أشهر أربعة يقعد سنة كمان لا هو حي ولا هو ميت لأنه يعني المخ حصل فيه شيء، وكثيرا كنا سمعنا من الشيخ محمد الأمين الشيخنا محمد الأمين دائما الناس الآن يقولوا إيه يعني الناس الجدد هذو يقولوا أن القلب كناية عن مضخة زي المضخة اللي في إيه في البيوت حق اللي ترفع الموية إلى الخزان كده يقول، والقرآن كله يقول ما عمره يعني هو بنفسه يقول ما عمره قال أدمغة يقول لهم قلوب لا يفقهون، القرآن كثير آيات لقلوب لا يفقهون، لكن الدماغ هذا له شأن، فالدماغ إذا حصل فيه شيء من الخلل تعطلت الأمور كلها تقريبا ولكن القرآن كلها يعني ما قال له يقول لهم أدمغة كل من أول إلى آخر كل الآيات الموجودة في القرآن يا لهم قلوب لا يفقهون بها ولكن الدماغ لا شك أن له يعني مكانة، ولذلك بيحصل إن إذا إنسان ضرب أو حصل له شيء أو هذا بيحصل، فلذلك يجب أن الناس فأصابه رأسه فتغير لسانه وعقله، لكن لم يخرج عن التمييز، وذكر الدارقطني أنه كان ضريرا، وقد جاء في رواية ليست بثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له مع هذا القول الخيار 3 أيام في كل سلعة يبتاعها، واختلف العلماء في هذا الحديث فجعله بعضهم خاصا في حقه، يعني هذا كل واحد كان يعني يخدع في البيع والشراء له أن يروح لأهل الدكاكين ويقول لهم يقول لا هذه يعني حادثة عين، لأنه هذه ما فيها الرسول ما عمم يعني مثلا الآن يخدع، وبعضهم يقول لا أن هذه إيه تحكم على كل إنسان، وبعضهم يقول هذه حادثة عين تقريبا لهذا الرجل خاصة، لأنه وما يدل على ذلك أن الرسول قال دعوا الناس في غفلاته يرزق الله الخلق بعضهم من بعض، مثلا الرجل ما يعرف البيع والشراء وراح يعني اشترى سلعة اللي بعشر اشتراها بعشرين، هذاك اللي اشتراها بعشرين كسب 10 دحين وعلى كل حال مسألة خلافية في هذا الايه. واختلف العلماء في هذا الحديث فجعله بعضهم خاصا في حقه، يعني في خاص هذا الرجل الذي هو حبان ابن منقذان، وأن المغابنة بين المتبايعين لازمة لا خيار للمغبون بسببها سواء قلت أو، وهذا مذهب الشافعي وأبو حنيفة وآخرين، وهو أصح الروايتين عن مالك. وقال البغدانيون من المالكية للمغبون الخيار لهذا الحديث بشرط أن يبلغ الغبن ثلث القيمة، يعني يكون ما هو إن كان دونه فلا، والصحيح الأول، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له الخيار، وإنما قال له قل لا خلابة أي لا خديعة. ولا يلزم من هذا ثبوت الخيار، لأنه لو ثبت أو أثبت له الخيار كانت قضية عين لا عموم لها. ومعلوم أن الأحكام الشرعية تجي بعض المرات عامة وبعض المرات تجي على شخص ما، وهذا الرجل لما كان كذا فالرسول يعني أعطاه هذه الخصلة وجعل له يعني يتصرف هذا التصرف، فإذا اشترى أي سلعة أو باع يقول لا خلابة ويتم هذا البيع. يكفي هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لأن